آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مر معنا ما يتعلق بالمعاني العظيمة والمسائل الفقهية الدقيقة التي دلت عليها هذه الآية العظيمة، وتوقفنا عند آخر هذه الآية وهي قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الواو في قوله تعالى وأن تصوموا قيل إنها واو عاطفة، وقيل إنها واو استئنافية، وهما قولان لمتقدم أهل العلم، ثمرته يختلف فيما يكون به الناسخ لصدر هذه الآية. وقول الله عز وجل وأن تصوموا، الضمير عائد للمطيقين للصيام الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: وعلى الذين يطيقونه. وقول الله عز وجل: خير لكم، أي خير للصائمين الممتثلين للأمر بالصيام، خير لهم من الإطعام ولو كان في الإطعام تطوع بالزيادة فيه قدرا وعددا. وإلى هذا ذهب ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم، كما روى ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره. وبناء على ذلك، فإن التخير الذي ورد في الآية يكون بين ثلاثة أشياء: الإفطار مع الإطعام عن كل يوم مسكينا، ثم أفضل من ذلك الإفطار مع الإطعام عن كل يوم أكثر من مسكين أو الزيادة في مقدار طعامه، وهو أفضل كما في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم أفضل الدرجات وأكملها الصوم كما قال سبحانه: وأن تصوموا خير لكم. وقد تقدم أن الله عز وجل قد نسخ التخير بين الإطعام والصيام، وأوجب وحتم الصوم في الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء أن قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم ليس تخيرا ثالثا، وإنما هي الناسخة لما ورد قبل ذلك، فتكون حينئذ الواو استئنافية، فتكون جملة خبرية بمعنى الأمر، فيكون المعنى: صوموا خير لكم، فتنسخ حينئذ التخير بين الأمرين السابقين. روى البخاري عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رمضان نزل فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، ثم نسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. ومما يؤخذ من هذه الآية قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، يؤخذ حكم، وهو أن التنفل بالصوم أفضل من التنفل بالصدقة، وهذا يدل عليه ما جاء في السنة. فقد روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. قال: فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل: اعتراهم ضيف نزل بهم نازل، قال فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله فمرني بعمل آخر. فقال صلى الله عليه وسلم اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه أفضل ما تعبد به المتعبد الصوم. فأفضل العبادات النوافل الصوم باعتبار فضلها على الصدقات فإنها أجل وهو ظاهر القرآن. وفي هذه الآية والمبحث إشارة لمبحث لطيف يتناوله علماء الأصول والفقه معا، وهو مبحث التفاضل بين الأعمال، وهو ما يسمى بمعرفة الفاضل والأفضل، ولهم في ذلك قواعد مستقاة من نصوص الشريعة فيها من اللطافة ما يدل على عظم هذه الشريعة ودقة ما تناولته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر بعض المفسرين أن في قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم فيه فائدة بالإشعار بأن الصائم يناله من الخير في صحته وجسمه ورزقه وقوته حظ وافر مع عظيم الأجر له في الآخرة، لأن هذه الخيرية في الآية وأن تصوموا خير لكم تشمل خير الدنيا والآخرة، فأما خيرية الجزاء في الآخرة فواضح بالأجر والمثوبة، وقد ورد في ذلك من الأحاديث ما لا يخفى، ومنه ما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وأما خيرية الدنيا التي يعمها قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، فتتحقق بما يناله الصائم من الخير في صحته وجسمه ورزقه وبركة وقته، كما أن فيه خيرية للصائم في وقايته عن الوقوع فيما لا يحبه الله. ويشهد لهذه الخيرية الدنيوية ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الصيام جنة، ففي الصيام وقاية من الشرور الدنيوية والدينية معا، كما أن فيه خيرية في الدنيا بإجابة دعاء الصائم، وكم في دعاء الصائمين من خير الدنيا الذي يرجونه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون خير الأمرين أيها المؤمنون من الإفطار والفدية أو الصوم على ما أمركم الله، أو إن كنتم تعلمون فضل الصيام على الافتداء وقدر ثواب الله عز وجل للصائمين، فإنكم إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم خيرا لكم. وفي هذا دليل على فضل تعلم العلم الشرعي ومعرفة كلام الله عز وجل والتفقه في معانيه ودلائله، فإن الله عز وجل علق الخيرية على شرط العلم، مما يدل على أن فضل العالم على فضل العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن فضل العالم على فضل العابد لا يستوي، بل هو أعلى وأجل وأكبر